قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول بمشيئة الله تعالى فيه مع إخواني الأفاضل وفقهم الله لكل خير شيئا من المباحث المتعلقة بالصيام، وهو بحث أعده أخي في الله محمد حلاوة حفظه الله تعالى، ويحضرنا في هذه المناقشة الأخ طارق ابن عبد الرزاق وفقه الله، وأخي بدر ابن رجب وفقه الله، وأخي أبو زياد محمد ابن حامد وفقهم الله جميعا لكل خير في مناقشة الأبحاث المتعلقة بالصيام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ونعم المجالس مجالس تؤتلف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وإلى أخي محمد حفظه الله تعالى أتقدم بسؤال فيما يتعلق بالصيام، هل بحثك متعلق بصيام الفرض أو النفل؟ أم الفرد فقط؟ بصيام الفرد فقط؟ إذن بصيام عموما. أنا الآن أتيت مرهقا من سفري والطريق زحام وحر، هل كان الأولى لي أن أفطر أم الأولى لي أن أصوم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصوم أفضل للمسافر من الفطر لمن قوي عليه، واستدلوا لذلك بحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره في يوم حر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، الحر دليل على أن الصوم أفضل من الفطر لمن قوي عليه، وهذا قول جمهور العلماء، قول أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل من الصوم في السفر عملا بالرخصة، واستدل لذلك بما روى مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: من أحب أن يصوم؟ قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، أي فمستحب، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أي فمباح. هي رخصة من الله. أليس اللفظ في مسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر؟ سيأتي إن شاء الله الاعتراض عليه. هي رخصة من الله. كيف الاعتراض؟ أقول متن حديث مسلم، متن حديث مسلم ورد في رواية: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأكثر الروايات عن حمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم. من رواية عائشة ومن رواية الأسباط الثقات، وهذه الحادثة أو الواقعة لم تحدث لحمزة إلا مرة واحدة، فوجب الترجيح، والترجيح بين الروايات هو: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فالراجح والله أعلم قول الجمهور أن الصوم أفضل من للمسافر من الفطر لمن قوي عليه، والله أعلم. السؤال الموجه إليك الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، أعرف أن الحديث معل عند البخاري، لكن قولي أولا ترى ثبوت الخبر أو لا يثبت؟ في ثبوته نزاع. نهايتك فيه، هل أنت تحتج بهذا الحديث؟ أنه لا يثبت، ولو ثبت فهو محمول على أن هذا المريض الذي لا يستطيع أو لا يطيق الصوم أو لا، يعني نفترض أن الخبر له شواهد. نعم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا قلت إذا كان الأجر سيكتب لي وأنا مسافر فلماذا لا أفطر؟ الفطر في مرض هذا إذا كان لا يستطيع الصوم. لا أتكلم عن المرض الآن. المرض أو الصفر. أتكلم عن السفر. السفر يعني إذا كان لا يستطيع كتب له ما كان يعمله، وإذا كان يستطيع فالصوم أفضل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. سؤالا، من أين أتيت بالاستطاعة والحديث عام؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا للجمع بين الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر. أحسنت. تفضل يا شيخ طارق، لك سؤال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فبحث أخينا محمد يعني أكثر ما يميزه أنه رتب المسائل في الكتاب ترتيبا حسنا، ولذلك قلما فاته من شيء. يعني ولو أننا بدأنا الكتاب من أول، نسأل يعني بما يثبت أو بما يدخل شهر رمضان، يعني كيف نعلم أو ما هي علامة دخول الشهر؟ يثبت الشهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة 30، عدة شعبان 30. ويثبت شهر رمضان، اختلف أهل العلم في ثبوت شهر رمضان على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب الشافعي وأحمد في رواية، أو ذهب أحمد والشافعي في رواية إلى ثبوته بعدل. فلو رأى، لا يا شيخ محمد أعذرني طارق، الجزية أخوك طارق فجر مسألة طيبة، وهي الآن الاختلافات القائمة في الهلال بين مصر والسعودية مثلا. نعم. نصوم، هل نصوم تبعا للسعودية إذا رأت الهلال، أم نصوم لرؤيتنا المستقلة؟ مسألة اختلاف المطالع، أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، فهل يلزم بقية بلاد المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أم أن لكل بلد الرؤية؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يعمل بمقتضى هذه الرؤية ولا عبرة باختلاف المطالع، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فمن رآه من المسلمين فهو رؤية لجميعهم، فدل ذلك على أنه فمن رآه من المسلمين فهو رؤية لجميعهم. قول النبي أو قوله؟ هذا قولي. إذن لا تدرج كلامك على كلام رسول الله فتوهمنا أن الكلام كلام رسول الله. فلذلك قال العلماء لعالم مثلك، لعالم من العلماء ليس من أمثالنا أجل منا جميعا، الزهري: يا زهري افصل كلامك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرجوها منك. نعم. فالآن المسلم في أستراليا ملزم برؤيتنا في مصر؟ نعم ملزم. مزل. نعم. وذهب هناك وجه عن الملكية وعن الشافعية أن لكل بلد الرؤية، واستدل. أنا أقصد في الأمصار المتباعدة، هل قول العلماء بأن المطالع بأن رؤية بلد ملزمة لبلد تلزم البلاد مترامية الأمصار البعيدة؟ هذا نعم. أو هو المتقاربة على خطوط؟ هذا قول ثالث. قول ثالث إذا تقاربت وإذا تباعدت. أما قول الجمهور فهو يلزم البلاد البعيدة. فبدا أنا قلت لكل قطر الهلال ما مستند به؟ هذا المستند ما رواه الإمام مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال نعم. أنت رأيته؟ قال نعم. أنا رأيته ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال أما لا نحن لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم أو نكمل العدة 30. فقال رأي ابن عباس أن كل قطر له هلاله. نعم. قال ولا نكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فابن يعني عباس يقول أن لكل بلد رؤية، ولكن هذا القول معارض بأشياء، أن هذا رأي ابن عباس وليس هو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سؤالي، أهل المدينة التي كان فيها ابن عباس صم ابن عباس أو ابن عباس خلفهم؟ صم ابن عباس. طيب. يعني ليس رأي ابن عباس فقط. أنا أسأل سؤال، لو ابن عباس يعلم برؤية معاوية كما يعلم الآن؟ لا، هو قال أما نحن فلا نزال نصوم حتى نراه، يعني هو قال كده بين معارضته. ابن عباس الآن لو علم برؤية معاوية في الحال في نفس الوقت كما يحدث الآن، المسألة الآن تغيرت عن عصر ابن عباس. هو سياق المتن، هو سياق المتن يفيد أنه حتى لو رآه ما قنع برؤيته لأنه في دولة أخرى. هو الآن القياس مع الفارق، ابن عباس لم يعلم برؤية معاوية في نفس الليلة وعلم في آخر الشهر. غفر الله لك، غفر الله لك. سياق المتن يقول متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم كذا وكذا. قال أنت صمت؟ رأيته وصمت؟ قال رأيته وصمت، وصام معاوية وصام الناس. حيث كان في مطلع الشهر إلى أن وصل قريب إلى المدينة أو إلى مكة في نهاية الشهر، في نهاية الشهر. ابن عباس ما قنع برؤيتهم، هم بنى على رؤيته هو، ولمكة للهلال. هذا قول ابن عباس ورأي ابن عباس، ولكن أنا الآن أفصل في مسألة، وهي مسألة ابن عباس لو علم في الحال برؤية معاوية. بارك الله فيك. العلماء ينشئون خلافا بين ابن عباس والجمهور، فهذا مصير منهم إلى أن ابن عباس يرى رأيا يخالف فيه الجمهور. نعم يا أخي بدر، لك سؤال. نعم بداية يعني أشكر حضراتكم على ما قدمتم من علم النافع لعموم المسلمين، وأوجه السؤال لأخي محمد، يعني وهو سؤال مهم بعض الشيء. بالنسبة لمحمد لصيام رمضان، هل يلزمني نية واحدة تكفي طوال الشهر كما هو قول المالكية، أم يلزم تجديد النية لكل يوم؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد من نية لكل يوم، وقالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج بغروب الشمس كالصلوات الخمس. لا يجوز أن أقول أنا ناوي أصلي الصلوات الخمس كلها، كل صلاة عبادة مستقلة، وهذا قول الجمهور. سؤالي محدد أساس المسألة مهمة، يعني أولا هل هناك من العلماء من قال إن النية للشهر كله تجزئ؟ قول مالك ورواية عن أحمد. هل لهم مستند؟ مستند أنهم قاسوا على الحج، قالوا الحج يتكون من أركان متعددة وله نية واحدة لبيك حج، ولكن هذا القياس مع الفارق. أنا إذا لم يكن بعرفة، أنا ألزمك بشيء حتى لا نعسر على الناس فقط، يعني الآن دخل رمضان وكلنا إن شاء الله ناويين نصوم رمضان، لكن نسي الشخص في ليلة أن يبيت النية، وهذا وارد، من لكن تلقائي عارف أنه يصوم غدا وبعد غد وطول الشهر. هذا بالإجماع صائم، ونقل شيخ الإسلام لتجميع أن سأل عامة الناس، هذا جائز وصحيح. سأل يا أبا زياد. أولا شيخنا أحمد الله تبارك وتعالى، بارك الله فيك، شرفني بارك الله فيك في هذا المجلس. الله يحفظك، طلب العلم على أيديك، وأسأل الله ما تقدمون الله في هذا العمل، وأسأل الله جعلك في الجنة. الله يبارك فيك. بالنسبة لشيخنا لمسألة رؤية الهلال أو مطلع الشمس، بالنسبة للذين يقصرون في بلاد غير إسلامية أو غير مسلمة، ويرون البلاد المسلمة تختلف أحوالها في رؤية الهلال، فكيف لهم أن يختاروا بلد معينة أو الرؤية التي يسيرون عليها في بداية الشهر؟ هو إذا رآه مسلم عدل في أي مكان من بلاد المسلمين، لا نقول السعودية أو مصر أو أي بلد، إذا رآه مسلم عدل فيصوم جميع المسلمين، يعني هذا هو القول الراجح الأول، يعني هذا القول الراجح، هذا هو القول الراجح. وشيخ الإسلام يقول أن العبرة بالبلوغ، فمن بلغه أنه رؤية فقد ثبت في حقه من غير تحديد مسافة أصلا، هذا كلام شيخ الإسلام. لكن السؤال الآن يا محمد، هل البلاد المسلمة الآن تبني على الرؤية، على رؤية العين أو على رؤية المناظير والتلسكوبات؟ رؤية الحساب الفلكي لا تجوز بالكتاب ولا السنة ولا الإجماع. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا لابد أن نفصل نقول إذا كانت بلدة أهلها يتراءون الهلال وأعلنت عن دخول الشهر فعند الجمهور نصوم معها. ثبتت رؤية مع أن ابن عباس يخالف. لكن إذا كانت تبني على الحساب الفلكي هذه يتحفظ على رؤيتها يتحفظ على رؤيتها مش كذلك؟ بلى. بناء على هذه المسألة أيضا لو أن إنسانا بناء على اختلاف المطالع إذا رؤية الهلال في بلد لا يلزم أهل البلد الأخرى أن يأخذوا برؤيته. لو أن إنسانا سافر في بلد ثبت عندهم الهلال فصام فقدم في نفس اليوم على بلد آخر لم يثبت عندهم الهلال فهم مفطرون أو بالعكس في آخر الشهر مثلا خرج من بلد هم صيام فقدم على بلد تبين عندهم هلال شوال فأفطروا للعيد ماذا يفعل؟ هذه أولا عندي الراجح من جمهور أهل العلم أنه إذا رؤية في بلد وثبتت رؤيته شرعا فيلزم باقي بلد المسلمين وهذا قول الأئمة الأربعة. قالوا إذا علم أنه أهل بلد صاموا قبلهم فعليهم قضاء هذا اليوم نقله ابن المنذر عن الأئمة الأربعة. فالواجب على المسلمين أولا أن يجتمعوا لأن ليلة القدر واحدة والعيد واحد وهكذا في في في يوم عرفة وهذا ثابت. أما في القديم فكانت كل بلد يعني أرى الأخ محمد متقلد الرأي الجمهوري وبشدة فأرى أن تفسح المجال لمن يرون أن كل بلدة لها رؤيتها المستقلة الخاصة بها حتى لا نورث الناس يعني عالة نحن بينا الرأيين وابن عباس ليس بالعالم الذي يستهان به خاصة وأنه قال هكذا أمرنا رسول الله فهو إن كنا نتقلد رأي الجمهور لكن لا يمنع أننا نعطي الرأي الآخر حقه من النظر القائل به ابن عباس ونقل هو فهم ذلك عن رسول الله لم ينشئ رأيا مستقلا إنما قال هكذا أمرنا رسول الله. لكن في سؤال يا شيخ محمد حتى لا يحصل فتنة ونحن نعوذ بالله من الفتن في هذه الأيام وفي غيرها يعني هب أنني صمت مع السعودية أو أفطرت عفوا مع السعودية في نهاية رمضان هل أكل وأشرب في الطريق أمام الناس أفتنهم أو ماذا ما قول العلماء في هذه المسألة إذا خلفت ما عليه أهل بلدي؟ هذه مسألة من رأى الهلال وحده فلم يعمل لا لم أرى الهلال وحدي أنا صمت مع السعودية تبع السعودية والناس هنا يعني السعودية أفطرت قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين ألم يقل الإمام الشافعي والإمام أن الشخص إذا رأى رأيا مخالفا لأهل بلده يسر به في نفسه حتى لا يحصل فتنة؟ الإمام الشافعي وابن حزم قال يفطر سرا لكي لا يحدث فتنة. هذا ما أريده يعني أقول الآن للمستمعين إخواني المتابعين أنني حتى إذا رأيت أن رؤية قطري هي الملزمة لي لا أظهر خلافا في الناس وإذا رأيت أن قطر آخر ملزم لي لا أظهر خلافا في الناس حتى لا تحدث الفتنة أعمل به في نفسي لكن لا أثير به فتنة. نعم يا شيخ رجاء هل هناك مسافة معينة تبيح الفطر أم مجرد السفر فقط ومتى يفطر المسافر هل بمجرد أن ينوي يفطر في بيته ثم يسافر أم لابد أن يفطر بعد أن يخرج من بلده؟ ما حد السفر الذي يباح له الفطر؟ نعم. ما حد السفر الذي يباح له الفطر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام واستدل ذلك بما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فالمفهوم المخالف لهذه الحديث أن المرأة يجوز لها أن تسير وحدها يومين وإذا جاز لها أن تسير وحدها يومين فهذا ليس بسفر وأن أقل السفر ثلاثة أيام. واعترض عليه بأنه ورد في الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ومعنى الحديث أنه هناك رواية ابن عباس المطلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم من غير أي تقييد. ورد تقييد بليلتين بليلة ببريد بثلاثة أيام وردت رغم مطلقة. واستدلوا أيضا بما روى مسلم. بس أرجو يعني تعطي لأخيك الجواب لأن كده أنت تحير الناس يعني بين القول بدليله الثابت. هو كل القول المختار عندك بدليله الثابت. السفر الذي يبيح الفطر هو ما يطلق عليه سفرا لعموم قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر، ولعموم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، وإذا كان يجوز له أن يصلي ركعتين. السؤال المهم يا أخي محمد، هل السفر المجوز للقصر هو السفر المجوز للفطر؟ هل واضح؟ نعم نعم هو نعم هو المجوز للقصر هو المجوز للفطر. على الخلاف الصحيح على كل. تفضل يا سيدي محمد. إذا أراد الصائم أن يسافر، هل يوم السفر فقط هو الذي له فيه الإفطار، أم أنه إذا كان سيمكث ثلاثة أو أربعة أيام ويسمى فيها مسافرا فله أن يفطر في هذه الأيام؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي الفترة المتاحة فيها للصائم أن يفطر وهو على السفر؟ كلامه كلام مهم. الذي يصبح في الحضر صائما ثم يريد أن يسافر في صبيحة هذا اليوم، هل يفطر ذلك اليوم؟ لا، ليس سؤاله كذا، هو سؤاله عن هل الإفطار أثناء جد المسير بي؟ نعم. أم إذا وصلت ونزلت البلد، يعني أنا مسافر مثلا من المنصورة إلى القاهرة، في الطريق مسافر لي الفطر، جلست في القاهرة ثلاثة أيام مستقر فيها، هل لي أن أفطر في القاهرة وأنا مستقر أم لا؟ هذا السؤال. أنت سافر عمرة، سافرت إلى العمرة، وصلت إلى مكة، افطرت يوم السفر، بقيت في مكة أسبوعا خمسة أيام، هل تفطر وأنت في الفندق مجاور الحرم؟ هذا في أقل. هل السفر ثلاثة أيام أم هل السفر يومين؟ أقمت في الفندق يومين حتى أقطع عليك المسافر. يجوز أن أفطر وأنا في الطريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل يؤخذ من قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، من كلمة على سفر أن المسير جد به، أما المسافر الحال النازل يصوم؟ المسافر الجد يفطر أيضا، له أن يفطر. هو بداية الصيام يصوم وهو مسافر، وأيضا إذا أفرج السؤال أكثر. هو فاهم، المفروض فاهم، لكن هو متهيب من أمر آخر. يعني الآن أنا مسافر ماشي في الطريق وسمى مسافر جد بي المسير، وصلت إلى البلدة التي سأمكث فيها، مكثت ثلاثة أيام، أفطر في الأيام الثلاث وأنا جالس مستقر أو أصوم؟ السؤال واضح. أفطر إذا لم يكن هذا مقيما، هو على سفر وليس مقيم. أخالفك في الرأي لكن لم أقيم، أنا أخالفك في الرأي. عموما سل يا شيخ طارق إذا كان عندك سؤال آخر مما يتعلق بهذه المسألة. العلماء سلفوا الإنسان إذا أراد أن ينشأ سفرا في اليوم، يعني هو صائم اليوم، فأراد أن ينشأ سفرا في هذا اليوم، هل له أن يفطر في هذا اليوم؟ نعم. أو لابد أن يتم صومه. الذي يصبح في الحضر صائما ثم أراد أن يسافر، جمهور أهل العلم قالوا لا يفطر ذلك اليوم بحال. كيف؟ قالوا لا يفطر يعني ذلك. أنا قمت من نوم الفجر وركبت القطار الساعة السابعة صباحا، وأنا يعني بلدي أنا فيها الفجر، ركبت القطار من الساعة السابعة صباحا متجه إلى أسوان، هل ليس لي أن أفطر في هذه المسافة؟ القول الراجح أنه له أن يفطر وهو قول أحمد، إذا برز عن البيوت فله أن يفطر، لما ورد في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر، فقالوا فحصل في أول اليوم صائما في آخره مفطرا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، وإذا كان يجوز له أن يصلي ركعتين فيجوز له أن يفطر. أتحفظ على الاستدلال بهذا الأخير لعلة في المتن، لعلة عفوا في السند، فتحفظ عليه لعلة في السند وللإشكال في المتن. والعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أما جمهور أهل العلم فقالوا لا يفطر ذلك اليوم بحال، لأنه خلاص لا تشوش على الناس بنقل الجمهور الذي لا يستند إلى دليل الآن. وقول إسحاق أيضا يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كان عندي سؤال في موضوع الفكر في الصيام. أنا ليا واحد قريبي هو حاليا في الجيش، فهو عنده فرقة هتبدأ أول يوم رمضان. فبالنسبة للموضوع دوت، هو دلوقتي عندهم عقاب في الجيش اللي هيفطر، يعني هيتحبس حوالي 120 يوم، بس التدريبات كلها في الفترة اللي هي من يعني من اللي قبل الفطار عموما، وتدريبات شاقة جدا، يعني لدرجة ان هو حصل معهم الموقف ده السنة اللي فاتت، واللي فطر فعلا دخل السجن فوق 120 يوم، بس هم فعلا يعني اللي هو بيوصل بيه الحال اللي ممكن يغمى عليه من قلة، وطبعا ما بيصرفوا لهمش اكل او ميه، بس هم بيبقى ايه كده كده بيبقى معاهم ميه اللي هم بيتوضوا بيها والحاجه دي. فهل عليه اسم ان هو لو فطر في الحاله ديت على الرغم من القضاء بتوعه مانعين الموضوع دوت؟ اجل لا يفطر، لا يفطر، لا يفطر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا ده القادة كويسين هنا. انا متعجب من كلام اخي يقول ان الذي يفطر يعاقب بالسجن. نعم. القادة يقولون لكن هو عليه مشقة، يعني القادة يقولون ويمنعونهم من الطعام والشراب، ويقولون إن الذي يفطر يعاقب بالسجن 120 يوم. الله. كلام القادة، لكن هو نفسه غير متحمل. الله يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهذا ليس مريض ولا على سفر ولا يباح له الفطر. هو واخد فرقة تكون ليلة. إذا أنا لست مريضا أو ولا على سفر، لكن سأهلك، يجوز لي مع التعب أن أفطر ولا سأموت؟ إذا كان سيهلك يجب علي، يجب عليه الفطر. لكن سيهلك، إذا كان سيهلك سيجب عليه الفطر. لازم يكون هيموت ولا ممكن يعني الضرورة؟ في فرق بين الحاجة والضرورة. طيب هناك فرق في حديث يا أخ محمد. طيب اسمع الاتصال آخر. أنا عرضك انت الاجابه على اسئله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا كنت حامل في السنه اللي قبل اللي فاتت في رمضان، ورمضان اللي بعده كنت برضع، فهل علي دلوقتي قضاء وكفاره ولا ايه؟ اجل لا يجب عليك الا القضاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم. والله وضع عن الحامل والمرضع، هذا كلام، والله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامت عاجزتين حتى تطيق فتقضيه، كما وضع عن المسافر الصوم حتى يقيم فيقضيه، لأن الله عز وجل جمع بين حكم المسافر وحكم الحامل والمرضع. لا عفوا شيخ محمد، تبسيطا للسؤال. حامل عليها يوم رمضان السابق، دخل عليها رمضان ولم تصل. الجمهور يقولون عليها الإعادة مع الإطعام. نعم. هكذا يقولون أو لا؟ نعم يقولون. لهم مستند؟ يقولون كان يكون عليها الصوم، حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم فما أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. فتأخير عائشة الصوم إلى شعبان يجوز على يدل على أنها لا يجوز أن تؤخره إلى رمضان، ولكن هذا دليل ليس بصريح. والإمام أبو حنيفة قال فعدة من أيام أخر، ولم يحد الله. الله قال فعدة من أيام أخر، فليس عليها إطعام ولا شيء. طيب الله أعلم. في حديث عن يعني الرسول إذا أذن المؤذن الفجر وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضع الشربة حتى يقضي منها حاجة، ثابت؟ حديث لا يصح. الإمام أبو حاتم قال هذا الحديث ليس بصحيح، وجمهور أهل العلم على أنه على أن الرجل يمتنع بطلوع الفجر من الأكل والشرب، لعموم قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي إذا يعني إذا أذن المؤذن يمتنع، وإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المؤذن، يعني إذا أذن المؤذن نمتنع. نعم. أما القول بأنني أكمل شربي غلط والحديث ضعيف. نعم. فضل الشيخ طارق. هل اشترط النية للصيام شيخ محمد؟ وهل النية تثبت بالسحور مثلا؟ جماهير أهل العلم على اشتراط النية لصحة الصوم لعموم قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولعموم قول الله عز وجل يذر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فمن لم يذر الطعام ولا الشراب ولا الشهوة من أجل الله فليس بصائم. إذن تشترط النية. تشترط النية. والسحور لا يشترط السحور. يعني فمن خطر بقلبه من الليل أنه صائم وأن غدا من رمضان فقد نوى، وهذا فعل عامة المسلمين، وهذا بالإجماع جائز، لأن بعض الناس قد يوسوس يقول أنا نويت أو ما نويت. تفضل هذا مثلش محمد، يعني بعض أبائنا كبار السن وغيرهم ليسوا بمرضى ولكن بيشق عليهم الصيام لكبر سنهم، فإذا أفطر في رمضان فماذا عليه؟ هل عليه قضاء؟ أولا يجوز لهم الفطر بالإجماع. نعم. ولقول الله عز وجل يقول ماذا عليهم، خلاص هو سيفطر سيفطر، ماذا عليه إذا أفطر الشيب الكبير؟ لا شيء عليه. وفعل أنس، وفعل أنس على الاستحباب. ما هو؟ أن أنس لما كبر فكان لا يطيق، فكان يطعم، فكان يفطر ويطعم، يطعم مكان كل يوم مسكين. وورد عن ابن عباس قال في الآية وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين، قالت ليست بمنسوخة. والشيخ هذا أنت لا تتبنى هذا القول. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو هل ممكن نطلع اموال الزكاه بالنسبه للمجال في الصومال دلوقتي؟ ليه المجال في الصومال هل ممكن تطلع ليها اموال الزكاه؟ ايوه نعم نعم، ده هو ليس خاصا بالصيام، هو هل يمكن ارسال زكاه المال لسد عوز الجائعين في الصومال؟ اذا كان الجائعون مسلمون جاز ذلك، لان زكاه المال تصرف لفقراء المسلمين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بارك الله فيك مصطفى في علمك وفي عمرك. وإياك تفضل. سؤال بعد ذلك يا مصطفى. تفضل. في الاعتكاف يا مصطفى، هل يجوز أن أذهب إلى الدروس الدنيوية ثم أرجع المذهب مرة أخرى؟ على كل نوجز القول في ذلك، سيكون اعتكافا مشروطا ولن تأخذ الأجر كالمعتكف الدائم، والله أعلم. نعم يا أخ بدر، سؤالك في ذلك الأخير. أيضا أستاذ محمد، بالنسبة للمرضع والحامل، بعض أهل العلم بيفرق بين ما إذا أفطرت من أجل الرضيع أم من أجل الخوف على نفسها، فهل لهذا مستند؟ إذا أفطرت للخوف على نفسها فعليها الكفارة، عليها القضاء بالإجماع. وإذا أفطرت الحبل خوفا على جنينها والمرضع على رضيعها، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، والصحيح أنه يجب عليها القضاء فقط، والله أعلم. على كل هذه التفصيلات يعوزها الدليل يعني. نعم يا شيخ أبو محمد. يا أبو زيد، بالنسبة لمسألة الأعمال الشقة، الأخ المتصل بالنسبة للأخلاقي الخباز مثلا، هناك أعمال شقة يصعب فيها الصيام. الله تبارك وتعالى لما ذكر في الآية الكريمة ذكر فمن كان مريضا أو على سفر، ثم في نهاية الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهل نتقيد بمن كان مريضا أو على سفر، أو من باب التيسير بالعموم يريد الله بكم اليسر نلحق أصحاب هذه الأعمال الذين لا يستطيعون؟ أما أصحاب الأعمال الشقة فكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يعمل أعمال شقة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر هؤلاء بالفطر في رمضان، وصاحب العمل الشاق قد يؤجله أو قد يؤخره ولا يحل. أتفضل. نعم واصل. يعني أجب الأعمال الشاقة ماذا يصنع أهلها؟ لا يفطرون. لا يفطرون وليس إلا إذا خافوا على أنفسهم التلف وعجزوا عن تأخير العمل. نعم. يعني إذا ممكن إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة لا يجد ما يأكل أو كذا أو وظيفة، هذا بضوابط. أما الأعمال الشقة هكذا فكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أعمال شقة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا لا أغمي على سيس بن صرم الأنصاري. نعم. يتعلق الشيخ هذا بنفس السؤال، الذي يعمل في عمل له روائح نفاذة الذين يعملون في مجال العطور وغيره. العطور لا تفطر الصائم لأنها ليست بطعام ولا شراب. نعم شطار تفضل. في الآية أن الله عز وجل علق جواز الفطر على المرض وعلى السفر، فهل هناك ضابط لحد المرض؟ الأمراض تتفاوت، فهل هناك ضابط معين بحيث نقول المريض بكذا فما فوق يفطر والمرض حد المرض يعني حد المرض؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برؤه، فإن كان ذا طبيب ذا ثقة وأمانة أمر بترك المريض الصوم فأمره معتبر والله أعلم، هذا قول جمهور العلماء. أما أبو حنيفة فقال هو الذي لا يستطيع معه الرجل القيام لصلاته. وأخوك المتصل يعني هو أجابك يا شيخ طارق بأن العبرة إذا كان المريض ستأخر برؤه أو سيزيده مرضا الصيام يفطر، لكن أخوك يتصل من الدار جات له رسالة يقول لك باختصار الفران ماذا يصنع، يفطر أو يصوم؟ يصوم. أصوم. نعم. عجز عن الصيام إذا لم يكن له عمل، هذا بضوابط لو ليس لا عنده يعني الأصل أن يصوم ليس عنده عمل يعني يحتاج الإجابة مركزة، يصوم إلا إذا عجز تماما وعجز عن تأجيل العمل، يعني ممكن يأخذ أجازة وعجز عن تأجيل العمل وعجز عن الصيام إذا ألجأته الضرورة، فقد قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرتم إليه. نعم يا شيخ ملك، لأن بقي علينا خمس دقائق أو ثلاث دقائق. بالنسبة لشيخ محمد لبعض الأمور الحديثة كالحقن وغيرها، يعني هل هذه تفطر أم لا؟ والبخاخ لمرضى الضب وغيره يعني. الحقن التي حقن التي تعاطي المريض الحقن التي تكون في العضل أو في الوريد كالبنسلين وغيرها هذه لا تفطر، أما الحقن المغذية فهي تفطر لأنها بمعنى الطعام والشراب ويستغنى بها عن الطعام والشراب. على كل إن هذا التفصيل هذا الجواب ليس بالجواب المتفق عليه بين العلماء، والعلماء لهم أقوال في ذلك، فمنهم من يرى الحقن كلها مفطرة لكونها دخلت الجسم، ومنهم من يعكس، ومنهم من يفصل بين الحقن المغذية، فالأحوط أن يدعها الصائم حتى تغرب الشمس، وإن دعت الضرورة إلى تعاطي أتعاطاها وأعد يوما احتياطا. نعم شيخ شيخ محمد بارك الله فيكم، بالنسبة لمسألة الرجل وزوجته في نهار رمضان، مسألة دواعي التقدير ودواعي الجماع، هل هي جائزة بين الرجل وزوجته في نهار رمضان؟ هذه واحدة. ومن باب ما يتعلق أو يعني بنفس الباب قضية أن الرجل يأمن نفسه ثم أتى ليقبل أو ليفعل شيئا من دواعي الجماع فأنزل، هذا هذه الثانية. أما الثالثة فإن دعا زوجته بالجماع فما الذي يجب عليه أو ما الذي يعني عليه في هذه المسألة؟ وبالنسبة للزوجة إن كانت موافقة ما الحكم، وإن كانت مكرهة ما الحكم؟ أولا حال المقبل لا يخلو أو المقبل والمباشر لا يخلو من حالين، أن يكون بغير شهوة فهذا جائز، إذا كان بشهوة ويأمن على نفسه فهذا جائز أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويبشر وهو صائم. أما إذا كان ذا شهوة مفرطة أو حديث عهد بزواج ولا يأمن على نفسه فلا تحل له القبلة بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد الله. القبلة هذه مشكلة كبيرة، يعني نستطيع نقول القبلة جائزة للصائم إلا إذا خشي أن تؤول القبلة إلى جماع فتمنع، ليس لنفسها، لأن نستطيع نقول القبلة حرام ليس لنفسها إنما لمتبوعاتها. الإمام ابن عبد البر قال لا عفوا دعوى الإجماع على تحريم القبلة نفسها لا ما يطاف ولا ينقل ولا يصح. بعض أهل العلم يقول القبلة مستحبة، القبلة الكلام على مطبوعات أيكم يملك إربا كما كان الرسول يملك إربا، إذا كانت القبلة ستؤدي إلى جماع محرق تمنع، ليس لأنها هي نفسها حرام. ابن عبد البر يقول لا أعلم أحد رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد منها ما يفسد صومه. إيه لا هي نفسها ليست حرام. هذا هو هي تباجب لأن الوقت ضاق على الثاني إذا قبل فأمنى فعليه قضاء يوم ما كان هذا اليوم لعموم قوله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فمن استمنى لم يدع الشهوة. وقال ابن قدامة من قبل فأمنى فيفطر بغير خلاف نعلمه. وقال النووي إذا استمنى بيده واستخرج المنية باليد أفطر بغير خلاف. وقال الماوردي كفى يعني الذي أخرج المنية يفطر متعمدا. نعم وعليه قضاء يوم مكانه. عليه قضاء يوم مكانه. بارك الله فيكم نظر الأخ يعتذر لأن الوقت مر علينا سريعا جدا لا أدري كيف ذلك. بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم وإن شاء الله لنا لقاء آخر لعلكم في نفس التوقيت أو قبل هذا التوقيت قبل البداية بنص ساعة لأن السيارات أخرتنا اليوم مع الطرق. فلو شرفتمونا في ما أدري هل سيكون رمضان أو ليس في رمضان نكمل إن شاء الله في لقاء جديد هذا. وشكر الله لإخواني أصحاب القناة والعاملين في أجهدهم وجزاكم الله خيرا على تشريفنا ووفقكم الله لكل خير. لقاؤنا في رمضان الساعة الرابعة إذا كان رمضان ففي الساعة الرابعة إن شاء الله. إذا كان قبل رمضان فعلى الموعد في الخميسة إلا الربع إن شاء الله. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.